إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي بعثه الله تعالى من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. فعلينا يا عباد الله أن نحقق هذه النعمة وأن نشكر الله تعالى على هذه الكرامة، وذلك باتباع سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف عند هديه وشريعته، والبعد عن كل ما خالفها من بدع ومنكرات أو تشبه بالكفار في المذاهب والاحتفالات. أيها المؤمنون، إننا إذا تمسكنا بهذا الدين العظيم واتبعنا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فإننا نكون خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إننا إن حققنا هذه الشروط فإننا نكون أسوة للعالم وقدوة للناس يحتاجون إلينا لكي نبين لهم العلم والهدى، ولا نحتاج إلى الناس، لأن ديننا غني بما احتواه من عقيدة صحيحة وشريعة عادلة وأخلاق كريمة وقدوة حسنة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، إن سلفنا الصالح خاصة الصحابة رضي الله عنهم لما تمسكوا بهذا الدين أصبحوا سادة العالم، وفتحوا البلاد شرقا وغربا، وملؤوها بالعلم النافع والعمل الصالح والحكمة والعدل، وصاروا أئمة يقتدى بهم، أعزة يخافهم عدوهم، ويجودون بالخير على البشرية، وينشرون الأمن والاطمئنان في البرية. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الأسباب التي عز بها سلفنا الصالح وصاروا سادة وأئمة، هذه الأسباب ما زالت موجودة إلى اليوم، وهي كفيلة برفع المسلمين وتقويتهم في كل وقت وفي كل مكان إن تمسكوا بها، سواء كان ذلك في عصر الجمال أم في عصر الكهرباء والحاسوب والإنترنت وغزو الفضاء، لأن الله تعالى حي لا يموت وشرعه باق إلى قيام الساعة. فإن دين الإسلام لو كان لا يصلح في هذا العصر لبعث الله نبيا جديدا، لكن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك وغيره، وهو حديث حسن. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعتزوا بدينكم وحافظوا عليه، ولا تذوبوا في غيركم من الأمم الضالة الحائرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيدي الأكوينين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة ومباركة متبوعة لا تابعة، سيدة نفسها لا مسودة من غيرها، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث حسن. فعلينا يا عباد الله بارك الله فيكم أن نحقق هذه الأفضلية وأن نعود إلى تلك السيادة، فإن غير المسلمين من الكفار يعيشون، خاصة في هذا العصر، يعيشون في حيرة واضطراب. اسألوا المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار كيف يقولون لكم أن الكفار مساكين يعيشون في حيرة واضطراب مع ما لهم من التقدم والازدهار التكنولوجي. ولا تأخذوا حياة الكفار من الأفلام والمسلسلات، فإن الفيلم يجعله المخرج من أحسن شيء. لو أخرج هذا المخرج الفيلم في قرية ضعيفة فقيرة فإنه يزينها. لكن اسألوا المسلمين الذين يذهبون إلى الكفار والذين يعيشون بينهم كيف أن الكفار مساكين مع ما عندهم من ازدهار وتقدم مادي وعسكري، فإنهم يعيشون في حيرة واضطراب. فعلينا أن نكون نحن في المستوى الصحيح حتى يرجع إلينا هؤلاء الكفار ويزنوا أعمالهم وأفكارهم على منهاج الإسلام الذي نتمسك به. عباد الله، إنه من المؤسف جدا أن صار كثير من المسلمين تابعا لغير المسلمين، يأخذون منهم العادات والتقاليد ويتشبهون بالكفار في كثير من الأقوال والأعمال، وهذا أمر محرم في الشريعة الإسلامية باتفاق العلماء. فإن الله تعالى حرم على المسلم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيها المسلمون، لقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر وأمر أمته بذلك حتى عرف ذلك منه أعداء الإسلام، حتى قال اليهود: إن هذا الرجل لا يترك شيئاً إلا خالفنا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة: خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين. فعلينا يا عباد الله أن نخالفهم وأن لا نتشبه بهم في الرطانة. ما معنى الرطانة؟ الكلام بألسنتهم ولغتهم. إنه من المؤسف جدا أننا طردنا الاستعمار الفرنسي طردناه من بلادنا والحمد لله، لكن هناك من الناس من يعيشون بيننا ويصلون صلاتنا ولكنهم معجبون بهم أشد العجب، وهم يتكلمون بألسنتهم ويتكلمون بلغتهم لغير الحاجة، حتى إنك تدخل إلى الدكان فلا ترى كلمة عربية على الرفوف أو على اللوحات الخارجية. فعلينا يا عباد الله ألا نستعمل لغتهم إلا للحاجة، لأن استعمال اللغة العربية يؤدي إلى رجاحة العقل والأخلاق، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عليكم باللغة العربية فإنها تزيد في الأخلاق والعقل والمروءة. عباد الله، علينا أن نجتنب لغتهم قدر الإمكان إلا فيما لا بد منه. فهناك بعض الناس إذا اشتريت من عنده تقول له: كم الثمن؟ يقول لك بالفرنسية: 2000 فرنك. 20000، لماذا تقول 20000؟ قول 20000 سنتيم أو 200 دينار، لا تقول 20000. لماذا تقول هذا؟ علينا أن ندرب أنفسنا. إذا قال لك الإنسان شيئا ووافقته ما تقولوش أوكي. حتى في الجزيرة العربية اليوم إلا من رحم ربي الذين هم عرب أقحاح يستعملون هذه الكلمة أوكي. لماذا تستعمل أوكي؟ قل طيب نعم. بعض الناس إذا قال لك انتهى الأمر سي بون، لماذا تقول سي بون؟ قل طيب، قل مليح، خلاص. علينا أن ندرب أنفسنا على اللغة العربية. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: لماذا يسرع هؤلاء الناس في الوقوع في البدع؟ فقال: أهلكتهم الرطانة، أي أهلكتهم، أهلكهم الكلام بغير اللغة العربية. عباد الله، إننا لن نفهم ديننا بغير اللغة التي أنزله الله تعالى بها. إذن علينا ألا نتشبه بهم في الرطانة إلا للحاجة. هناك آلة صنعوها هم ولم نصنعها نحن، ولم نجد لها كلمة مرادفة للغة العربية، فإلى حين نطلق عليها كلامهم لا مانع إلى أن نجد لها وأن نصنعها إن كنا في استعداد لذلك. كذلك لا نتشبه بهم في الأعياد. كثير من المسلمين انظروا واخرجوا إلى السوق وانظروا الخبازين وأصحاب الحلوى يصنعون أشياء وأشياء من الحلوى. لا يجوز يا جماعة، هذا الدين، هذا الأمر، هذا من الدين، الأعياد من الدين ليست من العادات والتقاليد. كذلك لا نتشبه بهم في الأخلاق، عندنا أخلاقنا، لا نتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، بل علينا أن نحاول أن نخالفهم. فانظروا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنصار رؤوسهم بيضاء من الشيء، فقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. كثير من أبناء مجتمعنا خاصة الكبار في السن طار رأسه مثل الثوم أبيض، فلو قلت له عليك أن تصبغ واجتنب السواد لتعجب من هذا. إن الصبغ من السنة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نخالف اليهود والنصارى. كذلك لا نتشبه بهم في العادات والتقاليد، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. قد يقول قائل: لماذا هذا التشديد، لماذا التشدد والتشديد؟ نقول إن العلة والسبب والحكمة في منع التشبه بهم في الظاهر، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى محبتهم في الباطن مع طول الوقت. الإنسان ليتشبه بهم في الظاهر مع مرور الوقت يصير يتشبه بهم ويحبهم في قلبه. بعض الناس يلبس اللباس يغطي رأسه بالبرنيطة، البيريباس، البيري تاع مارسي، لا يجوز هذا يا جماعة. على ما تلبس الشاشية، البس القلنسوة. هل رأيت في يوم من الأيام نصرانيا من مارسي يلبس الشاشية؟ لا يفعل ذلك، لأنه يعرف أنه إذا لبس الشاشية هذا رمز. بعض الناس يقول هذه أمور ثانوية، لا ليست ثانوية. إنها تؤدي إلى محبتهم في الباطن ثم التشبه بهم في أخلاقهم المذمومة. ما الذي جعل المرأة المسلمة اليوم في بلاد المسلمين اسمها عائشة وخديجة وزينب كأنها ليست مسلمة، وإن كانت مسلمة لكنها في لباسها، لأن تطور المرض حتى صارت تتشبه بالكافرات في لباسها. علينا يا عباد الله أن لا نتشبه بهم في أعمالهم الملعونة، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف المسلمين. ما هي الأمور التي يجوز أن ننتفع بها؟ يجوز أن ننتفع بها من الكفار العلوم التجريبية النافعة، هذه لا مانع أن نستفيد منهم بشرط أن لا يخالف شيء منها الإسلام، وكذلك أن لا نؤذيهم وأن لا نغدر بهم. وإذا كانوا في جوارنا نحسن جوارهم ونحسن إليهم، وتجوز التجارة معهم إذا لم نجد التجارة مع المسلمين، نحاول أن نتاجر مع المسلمين، لكن إن لم نجد فلا مانع. هذا هي الوسطية التي يحبها الله لنا، وبهذا إن شاء الله تعود إلينا السيادة والكرامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين، اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المدينين المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الشر فاصرفه عنا يا رب العالمين، واكفنه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا فاغفر لنا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا المطر والغيث يا رب العالمين، اللهم انظر إلينا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اسقي بلادك وعبادك ودوابك يا رب العالمين، واجعل ما سقيت لنا إعانة على الخير والبركة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.